باب هاء الكناية. صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دم فيه مهانا عن دما سكن يؤده نصله نؤته نول صف لي ثنا خلفهما فناه حل وهم وحفص ألقه اقصرهن كم خلف ضبا بالثق ويتقه ظلم بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد يرضه يفي والخلف لا سنذاط واقصر في ضبا لذن الألا والخلف خلمز يأته الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خلى الخلف لما واقصر بخلف السورتين خف ضما بيده غث ترزقانه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر نهلهم كثو فدا والأصبهاني بهم ضر جودا وهمز أرجئه كسا حقا وها فاقصر حما بالمل وخلف خذلها وأسكنا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي